إجارة. نعم. شروط في الإجارة. وقال المصنف تلا يقرأ الأخ ونطيل عليكم: يشترط في العين المؤجرة أن يمكن الانتفاع بها مع بقاء العين، حتى نقول بصحة الإجارة يشترط في العين المؤجرة أن يمكن الانتفاع بها مع بقاء العين. والمعنى ما المعنى في ذلك؟ المعنى أنك يمكن أن تؤجر سمنا للإنسان ليأكله. هل لو أجرت السمن للأكل هل هذه إجارة صحيحة؟ هذه إجارة ليست صحيحة. لما؟ لأن من شروط صحة الإجارة بقاء العين معه مع الانتفاع بالمنفعة. فهو حتى ينتفع من السمن لابد أن يأكله، يبقى لا تبقى العين، وهذا شرط صحيح، وهذا المصنف أتى به، والمصنفون العلماء أتوا به، وهذا أمر يحمدون عليه. أيضا من ذلك أن تستأجر مثلا الدراهم والدنانير لتنتفع بها، ولن تنتفع بالدراهم والدنانير إلا بإيه؟ إلا بإنفاقها، فهذا أيضا لا يصح أن يقول إجارة. يبقى الإجارة الشرط فيها أن تستأجر العين مع بقاء الانتفاع، بقاء العين مع الانتفاع بما بالمنفعة المتعلقة بهذا العين. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال أن تكون المنفعة مباحة شرعا، أن تكون المنفعة مباحة شرعا. وطبعا يمكن أن يخرج عن ذلك بأنه يستأجر بئرا ويشرب ما فيها من الماء، هذه إجارة صحيحة، مع أنه العين تنقص الآن، لكن البئر الماء متجدد، والماء جاء تبعا ولم يأتي أصالة، مفهوم؟ استأجر أرضا وبالأرض بئر يشرب ماءه، فلما جاء تبعا صح ذلك. فاستئجار الأرض التي فيها البئر، شرب الماء الذي في البئر جاء تبعا ولم يأتي أصالة، هذا هو. واستئجار الثياب للبس يصح، لكن اختلف العلماء في مسألة، وهو استئجار الذهب للزينة، استئجار الذهب للزينة، في خلاف العلماء في هذا الباب، أن تستأجر المرأة الذهب للزينة. قد نقول بالصحة وقد نقول بعدم الصحة. الذهب يشترط فيه التقابض، فإن قلنا بالاستئجار والمنفعة بالزينة، أن يقول استأجر الأسورة أسبوعا بألف، فيعطيه الألف ويأخذ الأسورة في المجلس، يكون التقابض في المجلس في هذا الباب. وإن كان العلماء يرى الحظر أو التحذير من الانتفاع بالذهب كاستئجار، لأن هذه المسألة مسألة يدخل فيها شبهة الربا، لذلك امتنع عن هذا. لكن نقول لو استأجر الذهب للزينة مع التقابض صح ذلك، لو استأجرت المرأة الذهب للزينة مع التقابض في المجلس صح ذلك. من هذا أيضا من الشروط التي أتى بها لصحة الإجارة التعاقد مع غير المسلمين، تعرض لهذه المسألة، يعني أنت عندك بيت أو شقة، وجاء رجل من أهل الكتاب أو جاء رجل من الكفار من البوذيين يريد أن يستأجر منك هذا هذه الشقة، لا سيما كان يعيش معك مستوطنا أو يعيش معك قد دخل بتأشيرة ولي الأمر أو السماح من ولي الأمر أو بعهد من ولي الأمر له، فأنت واجب عليك الوفاء بهذا العهد. فهل لك أن تؤجر أم ليس لك أن تؤجر؟ الصحيح الراجح أنه لك أن تؤجر، والأصل الحل، لا شيء في ذلك، لأن الله جل في علاه قال وأحل الله البيع، والمسلمون عند شروطين في كل شيء، فالحق بأننا نقول الأصل في المعاملات الحل، الأصل في المعاملات الحل، فأن تؤجر له شقة لا شيء فيها. إذا قال لك هنا المشوشون الذين يتطرفون في هذا الباب يقولون لك كيف تقول بالتأجير وهو قد يعلق الصليب في الشقة، وقد يثلث في الشقة، وقد يقرأ الإنجيل ويقول باسم كذا على أن المسيح ابن الله في الشقة؟ قلنا له ذلك، له ذلك في بيت الذي يجلس فيه، له أن يتعبد بما يعتقد، وأنت لست محجرا على أحد، لست محجرا، الله تعالى قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فهذا الأمر أنت لا تحاسب عليه، لأنه يدين الله بالحل، حتى لو أكل الخنزير يدين الله بالحل، لو شرب الخمر يدين الله بالحل، ما دام لم يؤذي المسلمين في ذلك، ما دام لم يسب رسول الإسلام، ما دام لم يشوش عقائد المسلمين، أنت لست جابرا له على ديانة في حال من الأحوال، لا إكراها في الدين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فلك أن تتعامل معه وأن تؤجل له شقتك ليس فيها ثمت شيء في ذلك. أما إذا كنت تعلم يقينا أنه سيأخذ الشقة هذه ويعصي فيها الله جل في علاه معصية ظاهرة بأن يبيع فيها الخمر مثلا أو غير ذلك، فليس لك أن تفعل ذلك، يبقى إذن لابد أن تكون المنفعة مباحة، لو كانت المنفعة محرمة فلا يجوز. أو يستأجر لك يستأجر المحل منك من أجل شرب الشيشة مثلا عندما نقول بالحرمة، أو من أجل فعل المحرمات، فهذا لا يجوز أيضا لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. والله جعل قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن المال، المال لو أجر الشقة ويعلم أنه سيبيع الشيشة فيه وأجر له الشقة في ذلك، وأنت تقول وتدين الله بأنه حرام، وأيضا اللي استأجر منك يقول الشيشة حرام، هو يدين الله بأنها حرام. فالمال الحق بأن المال حلال عندنا عند الشافعي، والجمهور يرون أن المال حلال، مال الأجرة حلال، وهو آثم بالفعل لأنه لما أجر أجر إيش حلالا، ولما قبض المال قبضه حلالا، فالمال على حل وبل، لكن يعني العمل، لكن الإثم على أنه تعاون على الإثم والعدوان. كذلك الذي يعمل في بنك الربوي إذا كان يعمل فراشا أو جالب مياه أو رجل يرتب الأوراق، عمله ماله الذي يأخذه مقابل العمل يحل، ليس بحرام، وهو آثم لأنه متعاون على الإثم والعدوان. لكن الذي يكتب القرض أو زيادة الجر النفع اللي بيكتبه اللي بيمضي عليه ماله حرام. اللي بيتعاطى الربا تصريحا، الإنسان قال لعن الله أكل ربا وموكله وإيه وكاتبه وشارع، هذا ماله حرام. إن هذا النهي هنا في عصب المسألة، لو طبقت القاعدة المنطقية يقتضي الفساد، فالنهي عن ذات الفعل. أما الذي يأتي لهم بالماء هذا معاون فقط، لم يكتب ولم يقر طيب ولم يكن شاهدا، فماله حلال، عمله حلال، استجاب الماء في البنك وفي غير البنك، استجاب الماء للناس وبيع الماء للناس حلال، ليس فيه شيء، فماله حلال، لكن هو آثم من باب التعاون على الإثم والإيه والعدوان. هذا بالنسبة لهذا الشرط الثاني، والتعاقد مع غير المسلمين يجوز الإنسان يتعاقد معهم، ليس فيها ثمة شيء، الأصل فيها الحل إلا إذا غلب على ظني أنه سيتخذه لحرمة ما فلا يتعاون معه الإثم والعدوان، لأن الله جعل قال وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. وأيضا كما قلنا أن العلماء قالوا على شارب الكؤوس أن يتناصح، وإلا فالإثم إثمان والذنب ذنبان. طيب الفائدة الشرط الثالث قال به المصنف شرط جيد، قال حسن استعمال المستأجر للعين بشروط المؤجر. يعني كيف بيحدث ان في صاحب بناء يقول لك هذه الشقق ليست لايه للعزاب، الشقق دي للمتزوجين، فيأتي الرجل يتعاقد بامرأة امامه ويتعاقد وبعدين يروح يأجرها للشباب، هذا آثم. وهذا التأجير وإن كان الأصل في التأجير من الباطن يحل، فهو هنا حرام لا يجوز، وهنا قد خالف الشرط الذي أقره الشرع، فللمؤجر أن يضمنه ذلك، فهذا لا يجوز. إذن التأجير على شرط المؤجر بحسن الاستعمال هذا لابد من الوفاء به المسلمون عند شروطه. ثم قال الشرط الذي بعده، قال لا يجوز أن يشترط المؤجر البراءة من عيوب العين المؤجرة. يعني تاخد الشقة يقول لك انا ان وجدت فيها شيء انا مالي ما لا تسألني عن شيء، اذهب ومحص النظر، انظر في المكيفات، انظر في اللتات، انظر فيما تريد ان تنظر، وانا انتهى، انا بريء من هذه المسألة، ان كان فيها اي شيء انا بريء. يعني هو اسمه البيع على الايه على البراءة، وهذا وان كان فيه خلاف فقهي الراجح الصحيح في المذهب وفي غيره انه لا يجوز بحال من الاحوال، لا يجوز، ان هذا من باب نوع غش للمسلمين، نوع غش المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة. أظن جرير بن عبد الله البجلي لما جاء يشتري الفرس فقال له رجل بمئتي درهم، فلما ركبه ومشى ورجع قال يا رجل هذا ليس أكثر بمئتي درهم، قال بثلاثمائة درهم، فأخذه وراح وجاء فقال والله هو أكثر من ذلك، حتى بلغ به إلى ثمانمائة درهم، فقال الرجل أنت تبيع من الذي أبيعه، تعجب، لكنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، الدين النصيحة، الدين النصيحة، دينه النصيحة. فلا بد أن نقول أن يبين له العيب، ولأنه ببيان العيب يقل الأجر أو يحدث الربط، وأنت بذلك إذا ظهر العيب عنه عنده له الفسخ وأخذ المال، حتى لو عاش فيها شهرا لا تأخذ منه شيئا، لأنك الذي غششت أولا، لأنك الذي بعت له بغش. الفائدة أو الشرط الأخير هي مسألة الجواز الشرعي ينافي الضمان، وهذه في حق المستأجر. الجواز الشرعي ينافي الضمان. يعني ايش الجواز الشرعي ينافي الضمان؟ يعني لو جاء المستأجر ودخل البيت صنبور المياه وهو يفتحه كسر بيده دون ان يقصد، او زجاج النافذة كسر بالهواء، كسر بانك اتكأت عليه فكسر، لم تقصد التفريط في ذلك، من يضمنه؟ وياتي طبعا الجميع يقول لك انت تضمنه، صحيح الراجح انت لا تضمن شيء، لانه ما دام قد جاز لك شرعا استعمال العين فما حدث فيها من عطب دون تفريط منك فلست بضامن. الجواز الشرعي ينافي الضمان، دي قاعده فقهيه مهمه جدا. طالما جاز لك استعماله فانت لا تضمنه الا بالتفريط، فلان يدك هنا نزلت يد ايه؟ امان، وليست بيد ضمان. ويد الامان باتفاق لا تضمن، يد الامان باتفاق لا تضمن. لذلك انت لو اخذت سياره اجرتها يوما ما ب100 درهم وانت تمشي في امان الله، جاء رجل من الخلف فكسر لك زجاج السياره، او تصادم معك فجعل العطب في السياره، انت لا تضمنها بحال من الاحوال، لا تضمن، وحتى لو لم تأمين أو غير تأمين أنت لا تضمن بحال من الأحوال، لأن الجواز الشرعي ينافي الضمان. يبقى أمر أخير وهو الصيانة على من؟ صيانة الشقة أو صيانة السيارة التي تستأجرها على من؟ ها صحيح أنها على المؤجر ليست على المستأجر، لأن هذه الصيانة أنت لو نظرت الصيانة يرجع النفع فيها على إيه؟ على المنفعة، صح ولا لا؟ يا نايمين، ها الصيانة النفع فيها يرجع على العين ولا على المنفعة؟ يبقى إذن سيرجع النفع لمن؟ للمؤجر. لذلك استصلاح الأرض، استصلاح الأرض على المؤجر لا على في المستقاه، لا على المستأجر بحال من الأحوال، لأن النفع سيرجع إلى المؤجر. فهنا الصيانة تكون على المؤجر ولا تكون على المستأجر، لأن النفع بالصيانة يرجع للمؤجر لا للمستأجر. وصراحة قد أجاد المصنف في هذه الشروط التي أتى بها، زدنا عليها بعض الزيادات، لكن هو الحمد لله أتى بهذه الشروط التي اتفق عليها الفقهاء أو غالب الفقهاء اتفقوا على مثل هذه المسألة. نعم.